بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي اليوم الرابع عشر من رمضان مع سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، كنا تكلمنا عن بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإذن الله سبحانه وتعالى له في الهجرة وصحبة الصديق رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام. كان هنا موقف جدير بأن يعاد ويذكر، وهو أن الصديق رضي الله عنه كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه حتى إذا حدث شيء يكون به دون النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيفدي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. ودخل الغار رضي الله عنه يستكشف الغار قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام. فالمحبة مش كلام، محبة النبي صلى الله عليه وسلم فعل تضحية. والصديق رضي الله عنه ما نال هذه المنزلة السامية الرفيعة إلا ببذله وتضحيته ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتفديته له بنفسه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام الغار ومعه الصديق، وورد أن العنكبوت نسجت على باب الغار، وهذا الحديث حسنه بعض العلماء. مسألة الحمامة بقى وبيض الحمام على الغار دوت حديث ضعيف، حديث ضعيف وإن كان منقول في السير، ولكن يعني قصة العنكبوت أحسن منه. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. قال: تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، اربطوه، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. قعدوا مستنين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ولم يروه كما ذكرنا في القصة السابقة. فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوه عليا رد الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره. العرب كانوا بيعرفوا ليه الرجلين من الأثر، شوفوا رجل أثر رجل في الطريق يعرفوا رجل مين دي. فاقتصوا أثره. فلما بلغوا الجبل خلط عليهم، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاث ليال عليه الصلاة والسلام. يعني هم وصلوا لحد الغار. في الحديث الثاني بقى يبين خطورة الموقف حديث أنس عن الصديق رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. يعني لو واحد بص تحت رجله كده مايل شوية كده هيشوفنا. خدت بالك؟ فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وقال كما ذكر في سورة التوبة: لا تحزن إن الله معنا. سلام، حتى دي جميلة أوي. حسن توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، واعتماده بقلبه على ربه، وثقته بنصر الله سبحانه وتعالى. شوف، لو تخيل أنت الموقف الصعب ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب حيا أو ميتا، وهم وصلوا إلى باب الغار، لو واحد بص كده بس ميل دماغه هيشوف، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكن مطمئن واثق في نصر الله سبحانه وتعالى، ويقول لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وفي بقى فضيلة عظيمة لأبي بكر الصديق، لذلك لما في بيعة الصديق للخلافة كان بعض الناس تكلم وأراد أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، فعمر رضي الله عنه يقول لهم: من له هذه الثلاثة إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ربنا سمى الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. واحد ثاني اثنين، اثنين صاحبه، إن الله معنا. فالعلماء بيقولوا ده دليل على فضل الصديق عند ربنا سبحانه وتعالى، وأنه أفضل من صحابة موسى. أصحاب موسى عليه السلام لما كانوا في موقف مشابه، في البحر قدامهم وفرعون خلفهم، قالوا إنا لمدركون. أولا جزموا إنا لمدركون، أبو بكر ما جزمش، ما قالش للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لمدركون، ما قالش، قال لو نظر أحدهم تحت قدمي لو نظر. فأصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، فقال لهم كلا إن معي، ما قالش معنا، قال معي، إن معي ربي سيهدين. ده دليل إن هم ما كانوش بلغوا هذه المرتبة العالية من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، عشان ربنا سبحانه وتعالى ينسبهم إلى نفسه ويقول إن الله معنا. هنا إن الله معنا، اختبارك. فدي فضيلة عظيمة للصديق رضي الله عنه، وفي كمال شفقة الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه عليه. كيف كان يحصل النبي عليه الصلاة والسلام على أخبار قريش والزاد؟ جاء من حديث عائشة قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليالي. طبعا الثلاث ليالي دول المقصد بهم إيه؟ إن المشركين ييأسوا من البحث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في الغار ثلاث ليالي، شنو بعده يدوروا شمال يمين، ها مش موجود، يبقى ايه ييأس. فكمن فيه ثلاث ليال، يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، يعني ذكي، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكه كبائت. يعني هو بيبات عندهم وعند وقت السحر يعني قبل الفجر بشويه يروح مكه فيصبح في قريش في مكة كبائت فيهم، كأنه كان بايت معه، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه. يعني يعملوا مكيدة، يخططوا في شيء فيسمعوا ويعي جيدا ويخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام أو المدينة تظلم، ينطلق إلى الغار. تضحية طبعا كبيرة، مجهود. يقول: ويرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر منحى من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رصد وهو لبن منحتهما حتى ينعق عامر ابن فهيرة بغلس. يعني عامر ابن فهيرة مع الغنم كل يوم يجيب لهم الغنم ويحلبها بالليل بعد العشاء ويعطيها لأبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا. الخريت الماهر بالهداية، يعني عارف الايه الطرقات كويس. قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه، فدفع إليه الراحلة وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهما طريق السواحل. يبقى هنا أولا في درس، يجوز إن المسلم يستأجر واحد من الكفار حتى لو كان في أمر خطير، بس بشرط يكون مأمون، يكون مأمون الجانب. فالرجل ده كان مأمون الجانب والنبي عليه الصلاة والسلام استأجره لأجل خبرته بالطرق. الأمر الثاني من أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالأسباب أنه سلك طريقا غير مسلوك. واخد بالك؟ طريق الساحل ده بعيد، الساحل ده ناحية جدا، خد بالك؟ مش طريق اللي بيودي على المدينة مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمي عليهم حتى يعني لا يصلوا إليه عليه الصلاة والسلام. موقف أسماء رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما الراحلتين أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جيران. السفرة دي بتبقى فيها الطعام والزيت والجراب الكيس. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فسميت لذلك ذات النطاق أو ذات النطاقين رضي الله عنه. كان واحد بيعيب على عبد الله بن الزبير يقول له: يا ابن ذات النطاقين. فراح يقول لأمه، قالت له: ده هذا النطاق وضعت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام والشراب. يعني دي مش مسبة، ده ايه، ده مدح، ده فخر شرف. قصة أسماء مع جدها وتعليله بالحجارة عن النقود جاء من حديث أسماء قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم. قالت: وانطلق بها معه، خد الفلوس كلها عشان طبعا نصرة الدين، نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فخذ المال كله وانطلق به معه. قالت: فدخل علي جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، ما كانش أسلم. أبو قحافة ده أسلم إمتى فاكر؟ ها؟ أيوه، سنة 8 هجرية بعد فتح مكة. أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة بيضاء، شعره وريحته كلها أبيض فبيض. أسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم 8، يعني كان لحد الوقت ده ما أسلمش. يقول: دخل جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. ده مش سبكه بس، لو خد كمان المال. قالت: قلت: كلا يا أبتي. هو جدها بس بتقول له يا أبتي، إنه قد ترك خيرا كثيرا. قالت فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة ببيت كان أبي يضع فيه ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبتي ضع يدك على هذا المال. خدت شوية حجارة صغيرين كده حطيتهم في حتة في الحجارة في الجدار. أبو بكر كان بيحط فيه المال، قلت له: تعالى حط يدك كده أهو الفلوس موجودة اطمن. قالت: ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده علي فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. قالت: لا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ. هي بتحكي يعني بتقول: يعني أنا أردت أن أسكنه يعني عشان ما يعملش ضوضاء. يعني في الطريق إلى المدينة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور، من ذلك ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا 13 درهما. فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قصة دي في المدينة. أبو بكر اشترى من البراء بن عازب، اشترى من عازب اللي هو أبوه رحل ده اللي بيوضع على البعير. فبيقول له: خلي البراء يوصلني. فقال له: لا، لما تحكي لنا القصة لقصة الهجرة. قال يعني الصديق: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، يعني فلو ماشيين طول الليل حتى أظهرنا يعني وقت الظهر. وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل، فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها، بدور على حتة ظل يقعد فيها. يقول: فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا. يعني هو قايم بالحراسة، النبي صلى الله عليه وسلم في الظل وهو بيستكشف الأماكن أحسن يكون حد جاي. هل أرى من الطلب أحدا؟ فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا. واحد جايب الغنم بتاعته وعايز يقعد في الظل. فسألته لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاه من غنمه يعني مسكها، ثم أمرته أن ينفض درعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى بنظف يده يعني، فحلب لي كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة. الإداوة دي إناء صغير بيوضع فيه الماء ويوضع فيه اللبن. يقول فصببت على اللبن حتى برد أسفله، يعني حط اللبن في الإناء وصب عليه مية. الوقت ده وقت الايه؟ الظهر، الدنيا حر، اللبن نزل ايه؟ سخن. شدة الحر دي واللبن نزل سخن، فكب عليه شوية ايه؟ مية، يعني بردين شوية عشان يبردوا اللبن. فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله، يعني نمشي دلوقتي؟ قال بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك ابن مالك ابن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. قال لا تحزن، إن الله معنا. سراقة ابن مالك أدرك النبي عليه الصلاة والسلام على فرس وجاي قصته. بيقول سراقة جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، يعني كل واحد اللي يمسكه هيدفعوا له 100 من الإبل. 100 من الإبل ده مبلغ كبير، مبلغ ضخم. يقول فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبض رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، أشخاص يعني ماشيين، أراهما محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت إنه ليس بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. وبيقول كده عشان هو اللي عايز يفوز بالإيه؟ بالجايزة. يقول ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي أو تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي. قال للجارية بتاعته الخادمة حضري الفرس بس طلعي من إيه؟ من وراء. يقول وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، نط من ظهر البيت عشان ما حدش ياخد بالي، فخططت بزجه الأرض وخفضت عالية يعني مخبي الرمح بتاعه عشان ما حدش يشوف، حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب لي حتى دنوت يعني أقرب منهم، فعثرت بي فرسي فخررت عنها. لما أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم الفرس وقعته. يقول فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. الأزلام دي كان اعتقاد جاهلي، بيعملوا إيه؟ زي قدح كده وفي أسهم مكتوب عليه روح ما تروحش، افعل لا تفعل، سافر لا تسافر كده. فهو قبل ما يسافر يروح عامل الموضوع ده، خدت بالك؟ الموضوع ده لا يجوز طبعا، الاستقسام بالأزلام ده جاهلية. في بعض الناس بيعمل حاجات زي كده دلوقتي، يبقى مثلا إيه؟ عايز يروح مشوار يكتب شوية ورقة كده إيه؟ اذهب لا تذهب، يحطه ويطلع يقول لك نصيبي لا تذهب. ده لا يجوز، ده أفعال الجاهلية. ربنا أبدلنا بذلك صلاة الإيه؟ الاستخارة، تستخير ربك سبحانه وتعالى وتدعوه أن يقدر لك الخير. يقول فاستقسمت بالأزلان فخرج الذي أكره، إنه ما كملش. يقول فركبت فرسي وعصيت الأزلان، هو 100 من الإبل مبلغ كبير، يقول عصيت الأزلان مع أنه بيعتقد فيها. يقول فاقتربت حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات. شوف الموقف ده، يعني هو قرب خالص لدرجة أنه سامع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ أو كان بيصلي وهو ماشي، وأبو بكر قاعد يبص كل شوية عليه مشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت ثقة بالله سبحانه وتعالى. يقول ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها. ركب فوق الفرس فرجلها غرزت فين؟ في الأرض، راح واقع في الأرض. ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، يعني غبار ساطع مثل الدخان، شيء غريب. فاستقسمت بالأزلام مرة تانية، فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان، قلت لهم أنا مش هعمل حاجة، أنتم آمنون مني يعني. يقول فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له، وقع في نفسه بقى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حينتصر. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، يعني يتحول هو دلوقتي إليه بقى بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له الأخبار. يقول وعرضت عليهم الزاد والمتاع، قلت لهم مش عايزين أكل. سبحان الله، شوف تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني رجل بعد ما كان طالع يقتله ها يقول له مش عايزين أكل مش عايزين شرب. فلم يرزقاني، يعني ما خدوش مني حاجة، ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، ده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اكتب لي كتاب، اكتب لي وعد ها. فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده سوار كسرى. سوار كسرى، سوار كسرى ده اللي بيلبسه يتزين به لما يقعد على العرش والمملكة بتاعته. وجاء في حديث أخر في السير، فقيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت كنوز كسرى فأتاه سراقة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعدني، فراح ملبسهم وفاء بوعد النبي عليه الصلاة والسلام. جاء من حديث قيس بن النعمان رضي الله عنه قال لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيين مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه من اللبن، طلبوا منه لبن، فقال ما عندي شاه تحلب غير أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخدجت. أخدجت يعني ألقت ولدها، كانت حامل وبعدين سقطت الولد وما بقي لها لبن. بقول أنا ما عنديش حاجة فيها بتحلب، يعني ما فيش إلا الناقة ديت ونزلت الولد وما فيش لبن. فقال ادعوا بها، فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم، مسكها ومسح درعها ودعا حتى أنزلت، نزلت لبن. يقول وجاء أبو بكر رضي الله عنه بمجن فحلب فسقى أبا بكر ثم حلب فشرب، فقال الراعي بالله من أنت، والله ما رأيت مثلك قط، أنت مين؟ أنا عمري ما شفت الموضوع ده، أخذ لك. قل ما رأيت مثلك قط. قال أوتراك تكتم علي حتى أخبرك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له طب هقول لك وانت ما تقولش لحد. قال فإني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال إنهم ليقولون ذلك. قال فأشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. بمعنى أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تظهر إسلامك الآن حتى يعني ترى للأهل الإسلام قوة ودولة فاتبعني. وجاء من حديث أنس قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، يعني أبو بكر كان الشيب فيه كتير أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يشوفه يفتكره في السن أقل من الصديق. تعرف الفرق بينهم كم سنة؟ ثلاثة؟ سنتين. لأن أبو بكر توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وقليل، وتوفي عن 63 سنة كسن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الفرق بينهم سنتين أو سنتين وقليل. يقول أبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. وأبو بكر كان تاجر وكان بيتنقل فربما له معارف في الناس. فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ مين اللي ماشي معاك ده؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يهديني السبيل. فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. ده اسمه إيه؟ اسمه تعريض. يعني أبو بكر ماشي والنبي صلى الله عليه وسلم معاه، فواحد يقابله يقول له مين اللي معاك ده؟ يقول له هذا يهديني السبيل، يفتكر إيه؟ بيدله على الطريق يعني، وهو يقصد سبيل الخير. يقول فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرع، فصرعه الفرس ثم قامت تحمحم، طلع صوت يعني، فقال يا نبي الله مرني بما شئت، قال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له، يعني يدفع عنه الأذى. قصة أم معبد الخزاعية، عشان ما نطولش عليكم خلوها المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.